والآن نترككم مع هذا الإصدار. يا مساء سرور صلوا على باهي النور، لا يتم سرور إلا مع ذكر الله. يا مساء سرور صلوا على باهي النور، لا يتم سرور إلا مع ذكر الله. الصلاة الصلاة يحيا بها كل من مات، فهي سرور الحياة يحيا بها ذكر الله. يا مساء سرور صلوا على باهي النور، لا يتم السرور إلا مع ذكر الله. يا مساء السرور صلوا على باهي النور، لا يتم السرور إلا مع ذكر الله. بدر في منزلي انزل ليعلو محلي، رجالي رجالي إني دخيل على الله. يا مساء السرور صلوا على باهي النور، لا يتم السرور إلا مع ذكر الله. يا مساء السرور صلوا على باهي النور، السرور إلا مع ذكر الله. ها هنا منزلك حاشاك تهجر محلك، فزي من سبحك يا ربي واستغفر الله. يا مساء السرور صلوا على باهي النور، لا يتم السرور إلا مع ذكر الله. يا مساء السرور صلوا على باهي النور، لا يتم السرور إلا مع ذكر الله. يا صباح الصباح ليغلب الصبح مصباح، يا مغير الصحاح يحميك اسم من الله. يا مساء السرور صلوا على باهي النور، لا يتم السرور إلا مع ذكر الله. يا مساء السرور صلوا على باهي النور، لا يتم السرور إلا مع ذكر الله. أنت غسل الأراك كم تسأل الناس رؤياك، أي سائل يراك إن شئت قل لي على الله. يا مساء السرور صلوا على باهي النور، لا يتم السرور إلا مع ذكر الله. يا مساء السرور صلوا على باهي النور، لا يتم السرور إلا مع ذكر الله. عودك العيد عود يا مسك يا ندي يا عود، كي أرى منك عود ريه تغني ورؤيا. يا مساء السرور صلوا على باهي النور، لا يتم السرور إلا مع ذكر الله. يا مساء السرور صلوا على باهي النور، يتم السرور إلا مع ذكر الله. حب هذا الصديق قالوا لنا يبعد الضيق، يا رفيق الطريق شوقا معانا إلى الله. يا مساء السرور صلوا على باهي النور، لا يتم السرور إلا مع ذكر الله. يا مساء السرور صلوا على باهي النور، لا يتم السرور إلا مع ذكر الله.